قال له بأي وجه قابلت عائشة أم المؤمنين زوج محمد، بأي وجه قابلت قومها بعد حديث الإفك، بقت تقابلهم إزاي؟ فأنت ربنا ألهمه كده وقال له بالوجه الذي قابلت به مريم قومها حين جاءتهم تحمل. الله يا سلام، الله أكبر يا مولانا، الله أكبر يا سيدي، ما شاء الله. وهو عايز ياخدها يعني طعنة في الإيه؟ في الإسلام. قال له عائشة قابلت الناس إزاي بوجهه؟ قال له يا أخي سهل، بالوجه الذي قابلت به مريم قومها جاءتهم تحمل. طب ما دام مسألة جاية كده من ربنا وربنا بحب يبرر هو، مش عائشة قالوا لها قومي اشكري محمد عشان بقى اتبررت؟ قالت وانا اشكره ليه؟ انما اشكره من برعلي هو الله. فواحده برأها ربها، دي ايه بقى شغلان ده بزياده دي؟ نعم. طيب ما دام هتضطهد وتبقى كذا وكذا، الا ان الله سبحانه وتعالى اللي كان يجب ان يغار اللي كان خطيبها وحمل حصل كده يقوم على يتشكك فيها بقى ويزهد فيها وبتاع وخلاص، أن هو اللي إيه يقعد يخدم فيه. شوف ربنا منزلها على قلبه إزاي، مع أن كان المفروض أنه يعمل إيه، أنه ولا يشوفه. لكن قلنا قبل كده واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبه كان يجب أنه يتغير على أنه ما تغيرش، بس كل اللي قالوها كلمة واحدة. قال لا بس أنا عايز يا مريم تقولي لي يعني الحكاية دي، في عمرك شفت شجرة من غير بذرة؟ قالت فيها ضحكت وقالت له نعم، الشجرة التي أنبتت أول بذرة. الله أكبر. كلام لا يكون إلا من الفتح. آه. طب اللي مضطهدة بقى كده وجاية وخايفة من الناس ومش عارف إيه وبتاع، ربنا لازم يدي لها مكان تقول إليه عشان تعيش. يقول إيه بقى؟ آية وأويناهما إلى إيه؟ ربوة ذات قرار ومعين. ودنا حتة تقويهم لما يقول انت تسمع كلمة الإيواء، معنى الإيواء يعني ايه؟ ان انسان مضطر الى مكان يعيش فيه فنعمل له إيواء، وهي مضطرة دلوقتي مضطهدة وكل الناس بتنظر لها نظرة مش تمام، يبقى لازم ربنا يهيئ لها ايه؟ مكان. إيواء الايه؟ الإيواء ده عايزين ايه؟ تأوي اليه، لازم فيه مقومات الحياة. مقومات الحياة تبقى ايه؟ اول حاجة الهواء، وبعدين الميه، وبعدين الطعام. ثلاث حاجات. انظر بقى سطح الارض يبقى حر، ان عليت شويه كده على السطح تقوم تلاقي ايه؟ تراب. ان عليت اكتر شويه على الجبل العالي تلاقيها اكتر. طيب افرض ان اللي عايزين الجو اللي يبقى معتدل لا هو كده ولا كده، قال لك ما يمكنش الا في ربوه تبقى عالية عن أرضية وواطية عن الجبل، تبقى تحتمل في البرد وفي الايه؟ ادي من ناحية الهواء. وذات قرار، ربوة ذات قرار يعني ايه؟ قرار يعني اسباب القرار والاستقرار. الطعام يبقى لازم فيها زرع، ومعين يبقى لازم فيها مية. طب المية تجري الربوة منين؟ ام قال لك الميه اللي تحت ما تقدرش تطلع على الربوة، يبقى لازم فيها جبال عاليه عنها، الجبال تاخد المطر وتنزل وتحبسه ينابيع فيها، وبعدين ايه تدي باوان الاستطراق الى ايه؟ الى الربوة، بحيث انهم يشوفوا الميه كده معين، يعني تشوفه بعينك ذات قرار ايه ومعين. احنا في وسائل الزراعه الحديثه بنقول ان النبات بيمتص غذاؤه بواسطه جزيرات شعريه زي نعمه كده، زي الشعريه الخفيفه قوي. الشعيرات دي ان الميه كترت عليه تعطب، وما دام تعطب ما توصلش الغذاء، يوم النبات يصفر ويبقى عايزين ايه؟ عايزين الماء يمر على الشعيرات تاخد حظها والميه ما تستقرش، لازم تنزل، اللي يسموه عندنا المياه الايه؟ الجوفية. يوم يعملوا مصارف، عشان تعمل ايه المصارف؟ تاخد المياه الايه؟ الجوفية اللي زايدة دي، عشان جذر النبات ما يعطبش ويصفر ويقع. اذا لازم نعمل مصارف. طب والربوة مصاريفها تبقى ايه؟ الارض الواطية اللي تحتها.

واحد مثلا قبر مبني ولا والف ريح مسجد يقول لك ده الصلاه في المسجد مش عارف امام الله. هم عملوا القبر صلاه المسجد؟ ما عملوش ده القبر على القبر على حاله معمول مقصوره وبعيد عن الصلاه، ولا حد صلى عليه ولا حد عمل حاجه، انما كل حزب بايه وعايزين يعملوهم سلطه زمنيه وانهم جايبين حاجه الناس ما تنبهتش اليه. قال طب تعالى بقى اذا اهدوا لنا القبر اللي في المدينه بقى، ما هو معناها كده. ومن العجيب ان اللي بيقولوا لنا برضو كده يتكلموا في هذه الموضوع، نقول له يا شيخ افهموا المسائل على حقيقتها علشان ما نكونش ممن قال الله فيهم فتقطعوا ايه امرهم بينهم زبرا. الزبر القطع، كل قطع كل حزب بما لديهم ايه. وهو ذا اللي افسد ايه؟ اللي افسد استقبال الاديان التي سبقت الاسلام للاسلام. والا فكل من دين سبق الاسلام خصوصا الموسويه والعيسويه اللي هم المباشرين للاسلام، كل التوراة والإنجيل فيها تبشيرات بمحمد، وهم نفسهم يكملهم مؤمنين بكتاب وبرسل وسماء. كانوا يتجادلوا مع أهل مكة بتوع الأصنام يقولون إنهم أطل زمان نبي يظهر فيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم اللي بيتحدوا دول، فلما جاءهم ما عرفوا ليه، لان السلطه الزمنيه ازاي بعد ما كانت لهم الرئاسه وهم اللي بيتكلموا هم اللي بيعملوا مش عارف ايه. طب ده كان اسمه ايه؟ ده كان حيث يتنصب ملك في يوم سيدنا رسول الله دخل الايه حيث لما دخل المدينه في الهجره. فلما دخل رسول الله في المدينه ايه خلاص انتهت المساله، فيقعد عدو له ولا مش يقعد عدو له. فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفروا به، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا، يعني جمع زبره اللي اتوني ايه زبر الحديد القطعه، يعني كل حزب بما لديهم بما عندهم، مش بالحكم اللي ربنا رضيه، باللي هم عايزينه. كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمره في غمرتهم حتى حين. ذر دع سيبك منهم، وزر من اللفظ له لفظ تاني شيكيكو العرب فيه لم تستعمل الماضي منه أبدا، أهملت العرب ماضي يدع ويزر، أهملتهم ما استعملتهمش، إنما الأمر فزرهم ويزر موجودة ويدع. كلمة فزر تطلق في القرآن على مرتين، أمر من الله أن يزرهم أن يعني يقول زرهم يعني سيبهم لي يعني. ومرة يقول زرني والمكذبين، وإن تزرهم هم يبقى في جت على كم لون؟ على لونين، زرني والمكذبين يعني سيبهم لي، زرهم أنت فزرني ومن يكذب بهذا الإيه فزرهم حتى يلاقوا، فزرهم حتى حين. يبقى مرة زرهم تيجي على ايه؟ على لونين اتنين، ربنا يقول فزرهم ويقول فزرني. زرني انا يعني سيبني انا عليهم هم، زي ما انت تيجي وتكون مثلا لك اولاد ولا بتاع ولا اي حاجة وتشكروا مع حد وبتاع لهم بس سيبوهم ليا، تسكتوا انت وتسيبوهم ايه. يبقى ايه كل انت تدعو الله يفعل فيهم ما يشاء، أو أنت تدعهم يفعلوا ما يشاء، فيفعلوا ما يشاء ليصلوا إلى العقاب، ويفعلوا ما ليصلوا إلى العقاب من الله، وأنت تسيب لهم لينزل بهم الإيه؟ لينزل العقاب. فذرهم في غمرتهم. ما هي الغمرة؟ الغمرة جملة ماء تغطي قامة الرجل، وما دام تغطي قامة الرجل تبقى منعت ايه؟ منعت التنفس، وما دام منعت التنفس يبقى لم يبقى له من امد الحياة الا بمقدار ما تسع رئته من الايه؟ من الهواء للايه؟ للاحتراق. ولذلك الناس تحاول انها تمرن نفسها على ان رئتها تبقى تتسع لكمية من الهواء ايه؟ ولذلك انت تسمعوا كلمة المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اصل المنافسة يعني ايه؟ انما انت ننزل من الماء ونغطس ونشوف أينا أطول صبرا على إن إيه إيه يفضل تحت مدة، لأن ده دل على إن النفس، يبقى النفس جات من معنى إيه. ولذلك العباس قال له إيه، هيا بنا بيوم العمر نتنافس في المية، يعني ننزل نغطس في المية ونشوف مين اللي إيه اللي يصبر أكتر. اللي يصبر أكتر هيبقى عنده حجم من الهواء في الرئة أوسع من التاني. فافرض إن واحد رئته سليمة تبقى إيه ياخد هواء كتير، افرض واحد إن رئته مثلا ضعيفة زي مثلا وما بياخدش إلا حيز قد كده وما يقدرش يصبر. ولذلك أنت تقدر تعملها في نفسك، اكتم نفسك مثلا وعد، قول واحد اتنين تلاتة أربعة وشوف نفسك هيوصلك لإيه. في ناس ما يوصلهمش لتلاتين، وفي ناس يوصلوا لخمسين، في ناس يوصلوا لمية، في ناس يوصلوا لمية وخمسين. يبقى على قدر ما تعد واحد اتنين تلاتة ده يديك حجم ايه، او الآلة الحديثة اللي عملوها دي انك انت ايه لا تملى صدرك بالهواء وبعدين ايه تنفخ نفخة تشوفها هتمشي قد ايه مثلا. يبقى اذا طيب قلنا سين فزرهم في غمرات، يبقى الغمر هو ان يجيء جملة من الماء تغطي الرجل فتمنع عنه الايه وتستعمله لمن يريد منك ان يريد منك الله ان تتركهم في غفلتهم وفي غبائهم، لان مش حطون كما لا يطول نفس الايه اللي غمرته الميه في الايه في الحياه. ولذلك قال حتى حين، والحين ده يطلع ايه، حين تمسون وحين تصبحون تؤتي كلها كل ايه كل حين، يعني الحين ده بقى ايه مده من الزمن قد تكون وتطول وقد ايه تنظر. فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكأن الله جاء بالغمرة ليحدد لك أن الحين لن يطول. الحين لن إيه؟ لن يطول، لأن ما دام المية غمراء هيبقى يذوب الوجود بتاعه لحد ما إيه؟ الشوية الهواء اللي عنده إيه ينتهم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. وبعد ذلك انتقل إلى قضية قد تكون قد شغلت حتى كثير من المؤمنين. واحد يقول لك يا أخي اللي كافرين بالله وكذا منعمين وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم وعندهم، ودي يمكن تخلي ناس كتير يتشكك ولك المسلمين يقولوا يا الله واللي مش عارف ايه غلابة وفقرة. تقول له طب تعالى بقى، هم المسلمين كانوا غلابة طول عمرهم؟ طب ده المسلمين ساعدوا الدنيا بعلومهم وبثقافتهم وبحضارتهم ألف سنة، أطول حضارة. انما لما تخلوا عن دينهم هو اللي حصل لهم دي. طب هم بياخدوا اسباب الدنيا، طب خدوا انت اسباب الدنيا زيهم. احنا قلنا زمان عطاء الربوبيه للكل للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، اللي يحسن ياخده، من كان يريد حرث الاخره نزد له، من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. يبقى عطاء الله بالربوبيه اسباب ممدوده لكل القلب، اللي يحسن ياخد واللي يرد ايد الله خلاص يبقى يتعب في الدنيا. فاذا نظرنا الى هذا نقول له ده الكلام ده بتاع الاسباب، وقد يكون هناك اطراف من الله للمنعمين زي ما قلنا فيه طرفه بمعنى تنعم بالنعمه بس مجرد تنعم، واطرفته النعمه اطغته واطرفه الله وسع له في النعمه علشان ايه لما يضيق عليه تبقى شديده ايه. قلنا الايه اللي هي ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم ايه مبلسون اي ايسون. وبعدين ربنا بده يعالج القضيه يقول لك ايه، اوعى تفتكر ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين مسارعة منا في خيراتهم، يعني بنجيب لهم خير، لا ده لوع من الإمهال ليه علشان يزدادوا ايه. ولذلك يقول في آتنا فلا تعجبك أموالهم إنما يريد الله ايه أن يجعلها عليهم حسرات. ليه؟ لأن بقى اللي عنده أولاد ويقعد يتعب فيهم ومش عارف ايه وبتاع، ويقعد يجربت وراهم ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين الولد يجرى له حاجة ويموت مثلا، كان عنده نعمة وتذهب يبقى يتحسر ولا ما يتحسرش؟ ما حصل، كانت عنده نعمة كده وبعدين يقول له مرض ولا حاجة ويبص يلاقي النعمة هتبقى بعده وهو يودع ويمشي. قال لا، تبقى المسألة مش احنا ما بنسارعش لهم في الخيرات. ما تحسبوش ان الذي نمدهم به من مال وبنين مسارع لهم في الخيرات. وبعد ذلك يجيب